بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة: شبهات وردود حول العقيدة الربانية وأصل الإيمان. الشبهة الرابعة: شبهة من خلق الله. هذه الشبهة تطرق أسماع الكثير في كل مرة وفترة، وتتردد على ألسنة صنفين من الناس. الصنف الأول صنف الأطفال حين يكونون في مرحلة السن السؤول، فيتردد على ألسنتهم مثل هذا السؤال، فلا يجدون بدا إلا أن يسمعوا من الذين يشرفون على تربيتهم الجواب المقنع الصحيح. الصنف الثاني صنف الملحدين المنكرين الذين يثيرون مثل هذه الشبهات لغاية خبيثة في نفوسهم، عسى أن يوقعوا في شراك ضلالهم وإلحادهم ضعاف النفوس وفارغي العلم والعقول. والرد على هذه الشبهة يكون من وجوه. الوجه الأول: هذا السائل عمن خلق الله يناقض نفسه بنفسه من حيث يعلم أو لا يعلم، فكيف يقر على أنه خالق ثم يسأل عمن خلقه؟ فهل يقبل العقل أن يكون الله خالقا ومخلوقا في آن واحد؟ وهل يمكن أن يتصف الله بالمخلوقية بعد أن أقررنا أنه خالق؟ ألم يعلم هذا السائل أن المخلوقات من صفات الحوادث؟ فكيف نصفه بهذه الصفة وننسب إليه ما لا يليق به؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الثاني: لو فرضنا أن الله سبحانه قد خلقه خالق وأن الخالق قد خلقه خالق، سينتهي بنا الأمر حتما إلى الدور والتسلسل. أما الدور فباطل لما يترتب عليه من التناقض والتهافت. مثال ذلك أن تقول إن زيدا أوجد عمرا وعمرا أوجد زيدا، فزيد توقف وجوده على عمر وعمر توقف وجوده على زيد، وبهذا المفهوم يكون عمر سابقا لأنه موجد ويكون مسبوقا لأنه موجد. والشيء الواحد لا يكون سابقا ومسبوقا في آن واحد للتناقض الصريح، إذن فالدور مستحيل. ومنه قول الشاعر: مسألة الدور جرت بيني وبين من أحب، لولا مشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشب. وأما التسلسل فبطلانه أشد، لأنه يقتضي ألا يكون هناك خالق لتوقف وجود الخالق على الذي قبله والذي قبله على الذي قبله إلى ما لا نهاية. فيلزم من هذا التسلسل اللانهائي ألا خالق لهذا الكون، وهذا مستحيل للظواهر الكونية التي تدل على الله كما مر معك. فثبت بطلان التسلسل لثبوت وجود الله سبحانه. ومما يوضح لك بطلان التسلسل هذا المثال: تعلمت علم النحو من أستاذك، وأستاذك تعلم من أستاذه، وهكذا إلى أن يصل التسلسل إلى واضع علم النحو وهو أبو الأسود الدؤلي. فلو افترضنا أن السلسلة لتعليم النحو لم تنتهي إلى ما لا نهاية، فالعقل يحكم أن علم النحو لم يضعه واضع. وإذا كان لم يضعه واضع فمعنى ذلك أن هذا العلم غير موجود، ولما كان موجودا إذن لا بد من واضع قد وضعه. والذي نخلص إليه أن التسلسل باطل لكونه لا يستند على دليل عقلي ولا برهان منطقي. الوجه الثالث: لما كانت هذه المخلوقات التي نراها محدثة ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها أنها لا توجد بذاتها، بل لا بد لها من موجد، عرفنا أن موجدها هو الله تبارك وتعالى. ولما كان كمال الألوهية يقتضي عدم احتياج الإله إلى غيره، بل إن من صفاته سبحانه قيامه بنفسه، عرفنا أن الله تبارك وتعالى موجود بذاته وغير محتاج إلى من يوجده، فكل من يسأل عن خالق لله وموجد له يكون قد وصف الله بالعجز والنقص وحاجته إلى غيره، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الوجه الرابع: إن العقل البشري محدود التصور والطاقة والمعرفة، فإن كان عاجزا عن إدراك كنه الأشياء الموجودة كالجاذبية والمغناطيسية وغيرها، فإنه أعجز عن أن يعرف شيئا عن كنه الذات الإلهية وماهيتها، لأن المنطق يقتضي أن الصغير لا يستوعب الكبير، وأن الناقص لا يحيط بالكامل، وكل ما يستطيع العقل أن يعرفه عن الله يبقى في حدود الوجود والوحدانية وباقي الصفات، أما أن يتورط بأكثر من ذلك فيكون كمن يرقم على ماء وينفخ في رماد بدون فائدة ولا جدوى. ولكي نصور حدود العقل البشري في معرفة الذات الإلهية نورد هذه القصة. يروى أن رجلا مرتابا مر برجل مؤمن على ساحل البحر فدعاه إلى الإيمان فأبى إلا أن يرى الله على حقيقته جهرة، فانتحى المؤمن جانبا وحفر حفرة صغيرة وأخذ يصب فيها من ماء البحر، والماء يطفح من جوانبها، واستمر على ذلك حتى عجب منه صاحبه، فأقبل عليه قائلا: ما تفعل؟ قال: أريد أن أنقل البحر إلى هذه الحفرة. قال: وهل يفعل ذلك عاقل؟ وهل تستوعب هذه الحفرة مياه البحر؟ قال المؤمن: وهل يستوعب هذا الإنسان الصغير الخالق الكبير؟ فإذا كان لا يستوعب فكيف تراه؟ والقرآن الكريم أكد في أكثر من آية استحالة الرؤية الإلهية في الدنيا، لأن الله سبحانه لا تنطبق عليه صفات الحوادث ولا ظواهرها وأعراضها. من هذه الآيات: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. والاستحالة اشتمال العين على الرؤية. قال: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. وفيها دلالة إلى أن الخالق سبحانه لم يحجب نفسه ضنا على المخلوق، بل إن حدود عقل المخلوق في معرفة الذات الإلهية حجبه عن الرؤية. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفيها دلالة إلى أن الله سبحانه لا يماثل الأشياء ولا تماثله، ولا يشبهها ولا تشبهه، فلا يمكن للذات الإلهية بحال أن تدرك إدراك الأشياء وأن تعرف حقيقتها كما تعرف الأشياء. ولقد أوصى الرسول صلوات الله وسلامه عليه أمة الإسلام بأن يفكروا في خلق الله وألا يتفكروا في ذاته، حتى يعصموا أنفسهم من التردي في مهاوي الضلال، وينزه الله عما لا يليق به. روى أبو نعيم في الحلية، والأصبهاني في الترغيب والترهيب، وأبو الشيخ وابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوما تفكروا في الله عز وجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره. وقد جاء في الأثر: تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق فإنه لا تحيط به الفكرة. وقال علماء التوحيد: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك. وصفوة القول، إن للعقل البشري طاقة معلومة وقدرة محدودة في إدراك الذات الإلهية ومعرفة حقيقتها. كيف لا وقد عجز الإنسان كما مر عن معرفة كنه ذاته في النفس والعقل والروح، وعن معرفة كثير من حقائق الكون المادية من كهربية ومغناطيسية وأمواج أثيرية، وما عرف هذه الأشياء إلا عن طريق الظواهر والآثار، فكيف يطمع هذا الإنسان المحدود العقل والتفكير في معرفة حقيقة الذات الإلهية وهو يعترف أن العلم الذي وصل إليه أقل من القليل، وأن الذي يجهله أكثر من الذي يعلمه؟ يقول أفلاطون: علمت أني لا أعلم شيئا. ويقول نيوتن: إن علمي بحقائق الأشياء أقل من علم الأطفال بما في أعماق البحر. ويقول ويليام جيمس: إن علمنا ليس إلا نقطة، ولكن جهلنا بحر زاخر. وصدق من قال: قل للذي يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. وصدق الله العظيم القائل في محكم كتابه: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقبل أن أختم هذا البحث أريد أن أبين لكل من آمن بالله أن شياطين الإنس والجن يقفون من المؤمن موقف التضليل والتشكيك لما يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولما يثيرونه من شبهات وأضاليل. فمن هذه الشبهات التي يثيرونها: هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلها مثله؟ تصورا منهم بأن المسؤول عن هذا إذا أجاب بنعم احتجوا بذلك أنه ليس لهم أن يكفروا من أشرك مع الله غيره، وإن أجاب بلا فقد أسندوا إلى الله العجز، وذلك دليل على أنه ليس بإله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قبل أن نرد على مزاعم هؤلاء المشككين نوضح الحقائق التالية. من الأمور المسلم بها عقلا وشرعا أن الله سبحانه متصف بصفتي الإرادة والقدرة، وأن هاتين الصفتين تتعلقان بالممكنات فقط، أما الواجب والمستحيل فلا شأن لهاتين الصفتين بهما. ونقصد أنهما متعلقتان بالممكنات، أي أن الإرادة والقدرة متعلقتان بكل ما هو ممكن عقلا وثابت شرعا كخلق الكون والحياة والإنسان وكل ما يتصل بالكائنات حيها وجامدها علويها وسفليها إنسها وجنها. ونقصد أنهما غير متعلقتين بالواجب والمستحيل، أي إن الإرادة والقدرة غير متعلقتين بكل ما هو واجب على الله عقلا وشرعا كوجوده وقدمه وبقائه ووحدانيته سبحانه، وغير متعلقتين أيضا بكل ما هو مستحيل على الله عقلا وشرعا كوجود إله آخر معه ومشابهته تعالى للحوادث. ولنضرب على ذلك مثلا: الله سبحانه متصف بالوحدانية، ووحدانيته واجبة عليه عقلا وشرعا، فحينما يأتي إنسان ويقول: هل يقدر ربك أن يخلق إلها مثله؟ فنقول له: هذا تناقض، كيف تكون الوحدانية واجبة عليه وقد ثبتت بالأدلة العقلية والشرعية؟ ثم يطرح سؤاله المتهافت المتناقض: إذ ما معنى أنه قد أوجد إلها مثله واجب الوجود؟ والإله الواجب الوجود يستحيل أن يكون مسبوقا بعدم، ويستحيل أن يكون عاجزا، ويستحيل أن يخلقه غيره، ويستحيل أن يطرأ عليه الحدوث. فالذي نخلص إليه بعدما تقدم أن القدرة والإرادة تعلقهما بالممكنات فقط، أما ما كان واجبا عليه سبحانه وما كان مستحيلا في حقه تعالى فلا شأن لهاتين الصفتين بهما. وهذا التساؤل يعود في حقيقته كما يقول الدكتور البوطي إلى حمق من نوع عجيب. فمن المعلوم أن الذي يقول هل يستطيع الله سبحانه أن يخلق إلها مثله ينبغي أن يتصور معنى سؤاله، ولكي يتصور معناه ينبغي أن يكون له معنى بأن يتعلق تساؤله في الخلق والإيجاد بقسم الممكنات فقط. فأما إذا لم يكن للسؤال معنى فلا يمكن أن يكون له صورة في ذهن السائل، وإذا كان كذلك فإن السؤال لا يسمى حينئذ سؤالا إلا من حيث الصورة والأسلوب، وأما من حيث الموضوع والمضمون فهو هذيان، والهذيان لا جواب عليه، لا عجزا عن الإجابة، ولكن لأن الإجابة لا تكون إلا على سؤال، والسؤال لم يولد في الحقيقة بعد. إن الذي يقول لك هل تتكرم بأن تكون في هذه اللحظة غائبا عني مشاهدا أمامي هو في الحقيقة لا يقدم لك أي سؤال أو رجاء يطلب الإجابة عليه، لأنه هو نفسه لا يعلم ما يريد بالضبط، وليس في ذهنه أي صورة لهذا الذي يريد. إن الذي يستوقفك ليقول لك هل يستطيع الله أن يخلق إلها مثله أو شخصا آخر من هذا القبيل ليس بأقل هذيانا ممن يقول هل تتكرم بأن تكون في هذه اللحظة غائبا عني مشاهدا أمامي، إذ الهذيان نفس الهذيان والسخف عين السخف. أجل، إن مثل هذا السؤال قد يكون له معنى متخيل وهمي عندما يصدر السؤال من طفل صغير عندما يكون في مرحلة السن السؤول، وعندئذ فلا بد من الحكمة والتلطف والإقناع المناسب، لا بد لك من أن تضع أمامه صورة الإجابة وإن لم تكن في الحقيقة جوابا، كما وضع أمامك صورة السؤال وإن لم يكن في الحقيقة سؤالا، كأن تقول له الله قادر يا بني على أن يخلق كل شيء، ولكن شريك الله تعالى ليس شيئا لأنه محال، والمحال لا يسمى شيئا. انظر كتاب كبرى اليقينيات الكونية للدكتور البوطي الصفحة 45 بعد 100. ومن المعلوم أن الذين يثيرون مثل هذه التساؤلات هم من أصحاب المذاهب المادية الملحدة والعقائد الضالة الزائفة، هدفهم من هذه الاستثارات وإلقاء الشبه زعزعة الإيمان بالله في قلوب الزمرة المؤمنة من الشباب. فعلى الجيل المؤمن أن يحذر أولئك المهوسين الملحدين الذين يجهدون ليل نهار لزرع التشكيك والتضليل في المجتمعات الإسلامية، ولكن القلب الموصول بالله والنفس الموقنة المطمئنة بإبداعه وعظمته سبحانه لا يمكن أن تتأثر بتضليل الملحدين ولا بتشكيك الضالين، وسوف يبقى الإيمان يمانيا في نفوس المؤمنين إلى قيام الساعة. فمن اعتراه شيء من هذا أو تحسس بشبهة في نفسه أثارها ملحد فليتذكر أنه مخلوق لله، وأن الله سبحانه منزه عن صفات المخلوقين، ليستعذ بالله وليقل آمنت به، فتذهب عنه هذه الخواطر والأفكار فإذا هو مبصر. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ولقد علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا اعتراه شيء من هذه الأحوال والهواجس فليقل آمنت بالله، وليقرأ قل هو الله أحد فيذهب ذلك عنه. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله. وفي رواية فليقل قل هو الله أحد. فالعلاج إذن للتخلص من هذه الخواطر والأحوال هو الاستعاذة بالله والتلفظ بآمنت بالله وتلاوة قل هو الله أحد والانشغال بأمور أخرى فيذهب ذلك عنه بإذن الله تعالى. الشبهة الخامسة شبهة انحدار الإنسان من قرد. من الأمور التي يروج لها الملحدون في هذا العصر أن هذا الإنسان الحالي الذي نراه الآن لم يخلق بهذه الصورة التي هو عليها ابتداء، وإنما تدرج في الخلق من جرثومة حية ثم تطور إلى حيوان صغير ثم ارتقى شيئا فشيئا حتى أصبح أشبه بالإنسان ثم تطور إلى إنسان كامل. وقبل أن أشرع في إثبات بطلان هذه الشبهة والرد عليها من الناحية العلمية والناحية الدينية، يحسن بي أن أبين للمستمع النظرية التي استندت عليها ومن هم أصحابها ومخترعوها. أما النظرية التي استندت عليها فهي نظرية النشوء والارتقاء وتتلخص بما يلي: إن الحياة الأولى للإنسان والحيوان والنبات بدأت على ظهر هذه الأرض بجراثيم حية قليلة تطورت من حال إلى حال تحت تأثير عوامل طبيعية حتى وصلت إلى هذه التنوعات التي نراها وعلى رأسها الإنسان. أما أصحاب هذه النظرية ومخترعوها فهم العالم لامارك الذي أسس هذه النظرية في الأصل، والعالم تشارلز داروين الذي اعتمد في نظريته على أبحاث لامارك وأدخل بعض التنقيحات عليها، واليوم تنسب هذه النظرية إليه وتعرف باسمه لأنه هو الذي طورها وحمل لواءها وبذل عمره في سبيل دعمها وإظهارها. ووجد بعد داروين علماء ممن أيدوا نظريته ونادوا بها وأدخلوا بعض الآراء والتعديلات عليها. ولسنا الآن بصدد بيان هذه الآراء وسرد هذه التعديلات، لكون النقطة التي نبحث فيها هي: هل الإنسان انحدر من قرد كما يزعم أصحاب نظرية داروين؟ وما هو موقف العلم والدين من هذا الادعاء؟ أما موقف العلم منها فإن العلماء المختصين في علم الأحياء قد أسقطوها وأتوا على بنيانها من القواعد وأقاموا الدليل على بطلانها. وها أنا ذا سأنقل بأمانة ودقة ما قاله هؤلاء العلماء عن هذه النظرية، وسأختزل ما أمكن وأوضح الأسلوب ما استطعت حتى يفهم شبابنا وشاباتنا هذه الحقائق بجلاء ووضوح، وعلى الله قصد السبيل ومنه نستمد العون. وإليكم ردود العلماء لهذه النظرية وأظهر أدلتهم في بطلانها. أولا: وجود الانتقالات الفجائية في بعض الحيوانات. إن نظرية داروين تفترض حدوث تغييرات بطيئة في الكائنات الحية، بينما نشاهد في بعض الحيوانات حدوث انتقالات فجائية في كل طور من أطوار حياتها. فما العلاقة العجيبة بين دودة القز التي تدب على الأرض وبين انتقالها الفجائي إلى فراشة تطير بأجنحتها محلقة في الفضاء؟ يقول جوستاف جوليه في كتابه على أطلال المذهب المادي الصفحة 86: إن الحشرة بظهورها من أقدم عهود الحياة الأرضية، وثبات أنواعها في جميع الأحوال بعد بروزها تناقض ما هو مسلم به من التحولات البطيئة كما تقول نظرية داروين. وتقيم هذه الحشرة الدليل ضد هذه النظريات، الأمر الذي عجزت نفس هذه النظريات عن تفسيره، هو غرائزها الأولية المحيرة للعقل. يقول الأستاذ قيس القرطاس في كتابه نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها في الصفحة 100 وفي سنة 1791 نشأ في قطيع أحد الرعاة الأمريكيين خروف قصير الأرجل. إذن فهذه الطفرات لم تحقق المشكلة ولم تحقق الآمال التي عقدها زعماء التطور، وكان الأحرى بهم أن يعترفوا بخطأ نظريتهم. وأطلعني أستاذ مختص بمادة العلوم أنه ظهرت ذات مرة دجاجات خالية من الريش في العنق بين مجموعة من الدجاج العادي، واستمرت هذه الصفة مع تعاقب الأجيال. ألا يدل عامل الانتقالات الفجائية أن هذه المخلوقات الحية خلقت ابتداء من لدن حكيم عليم، وأنه ليس لعامل البيئة والتطور أي أثر في الخلق والتكوين؟ ثانيا، وسائل الدفاع عن النفس. إن لكل حيوان وحتى الضعيفة منها وسيلة من وسائل الدفاع عن النفس. فوسيلة الدفاع عند الطيور مثلا الأجنحة، ولولا هذه الوسيلة لتمكنت أغلب الحيوانات المتوحشة من القضاء على الطيور. فإذا أرادت نظرية داروين أن تطور الحيوان الزاحف إلى طير، أو تطور الطير إلى حيوان زاحف بصورة تدريجية بطيئة، فمعنى ذلك أنها تحرمه من وسيلة الدفاع عن نفسه والبقاء على وجه الأرض، وفي هذا هلاكه واستئصاله. يقول أدمون بري مدير الآثار الحيوانية في باريس: أخذ البط يعوم لأنه وجد لنفسه أرجلا مكففة، أي ذات كف تصلح للعوم، فهذه الحيوانات قد أعدت من قبل للعوم، فتكونت لها أرجل مغشاة على مر السنين. انظر كتاب نظرية داروين بين مؤيديها ومعارضيها لمؤلفه الأستاذ قيس القرطاس، الصفحة 200. يقول الدكتور حليم عطية إن هناك مسألة منطقية بسيطة، وهي معرفة كيف استطاع المخلوق الذي اعتبره التحوليون الحلقة المفقودة أن يعيش بين الحيوانات الضارية التي تحيط به. فإن أصحاب النشوء والارتقاء يقولون إن هذا المخلوق كان أضعف عقلا من الإنسان الحالي، فكيف يمكن لمخلوق ضعيف الجسم ضعيف العقل وحوله الأسد والفيل والدب والنمر وغيرها من الحيوانات المفترسة؟ ألا يدل هذا على أن المخلوقات خلقت ابتداء من لدن حكيم عليم، والتي منها خلق الإنسان الذي خلقه الله على أحسن تقويم؟ راجع كتاب الإنسان للمرحوم الأستاذ العقاد. من فضلك تابع بقية المادة.